بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الكلام موصولا على مكملات الجملتين التي عرفنا أنها منصوبات ومجرورات وتوابع. فبدأنا بالمنصوبات وهي المفاعيل الخمسة وانتهينا منها، والحال وانتهينا منه، بقي التمييز والمستثنى والمنادى وهي التي سنبدأ بشرحها إن شاء الله تعالى. فابدأ بقراءة باب التمييز. قال المصنف وفقه الله تعالى: التمييز هو اسم نكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من، وضابطه أن تضع قبله من أو من جهة، وله نوعان: الأول تمييز مفرد، وهو ما كان إبهامه في مفرد وهو الذي توضع قبله من، مثاله: مضى 20 رجلا وتصدق بصاع أرزا. الآخر تمييز نسبة، وهو ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم وهو الذي توضع قبله من جهة، مثاله: طاب المؤمن نفسا واشتعل الرأس شيبا وسيبويه أقدم من الكسائي وفاتا. نعم، التمييز أيضا من الأسماء المنصوبة. تعريفه قال المصنف: هو اسم النكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من، فالتمييز لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا. اسم النكرة يعني أن التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة، لا يكون معرفة. طيب وظيفته، فائدته في الكلام؟ قال: هذا الاسم النكرة يفسر إبهاما قبله، يفسر إبهاما قبله، معنى ذلك أن هناك إبهاما قبله، فيأتي هذا التمييز رافعا وكاشفا لهذا الإبهام. طيب كيف يرفع هذا الإبهام وكيف يكشفه؟ يرفعه ويكشفه على معنى من، بحيث تستطيع أن تجعل قبل هذا الاسم النكرة كلمة من. مثال ذلك: جاءني عشرون رجلا. عشرون هذه كلمة مبهمة. ما معنى مبهمة؟ المبهم هو الذي يحتمل ويحتمل، هو الذي يحتمل أكثر من شيء. عشرون ماذا؟ فقلت رجلا فرفعت هذا الإبهام، رفعته على معنى من، لأن المعنى عندي 20 من الرجال. اشتريت 50 قلما أي 50 من الأقلام، 11 كوكبا أي 11 من الكواكب، وهكذا. فهذا التمييز. وتقريبه، ضابطه الذي يقربه، قال: أن تضع قبله كلمة من أو عبارة من جهتي. فالاسم الذي تستطيع أن تجعل قبله كلمة من أو من جهتي فهو التمييز، إذا رفع إبهاما قبله. ومن حيث الحصر، فإن التمييز ينقسم قسمين على حسب الإبهام السابق. فإن هذا الإبهام السابق إما أن يكون في مفرد قبله، اسم مفرد هو الذي وقع فيه الإبهام، نسميه تمييز مفرد. قال: الأول تمييز مفرد، وهو ما كان إبهامه في مفرد، وهذا هو الذي نستطيع أن نجعل قبله كلمة من. من ذلك كل اسم منصوب بعد عدد، كل اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز مفرد. عندي 50 رجلا، عندي 50 قلما، بنيت 50 مسجدا، 11 كوكبا، فاجلدوهم 80 جلدة، وله 99 نعجة، وهكذا. هذا الاسم المنصوب بعد العدد لا يكون إلا تمييزا. ومن مواضع تمييز النسبة الاسم المنصوب بعد كل اسم يدل على مقدار، الاسم المنصوب بعد كل اسم يدل على مقدار، يدل على مقدار يعني يدل على مقدار وزنه أو مقدار حجمه أو مقدار طوله وغير ذلك. مثاله: تصدق بصاع برا، تصدق بصاع، الصاع معروف مكيال. طيب، هذا الصاع قد يكون من أنواع مختلفة، يأتي التمييز ليبين هذا النوع المراد، فتقول: تصدق بصاع برا، تصدق بصاع أرزا، تصدق بصاع شعيرا. والمعنى على من، أي تصدق بصاع من بر أو من أرز، وهكذا. النوع الثاني من التمييز قال: تمييز نسبة. تمييز نسبة، وذلك عندما يكون الإبهام ليس في اسم مفرد بل في نسبة فعل إلى اسم. قال: وهو ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم، وينكشف بأنه الذي تضع أمامه عبارة من جهتي. ومن ذلك: طاب زيد، طاب زيد، الطيبة معروفة وزيد معروف، لكن الإبهام من جهة نسبة الطيبة إلى زيد. طاب زيد من أي جهة؟ من جهة نسبه أو من جهة أخلاقه أو من جهة أعماله أو من جهة ماذا؟ فتقول: طاب زيد نفسا، أو طاب زيد خلقا، أو طاب زيد علما، أو طاب زيد نسبا، يعني طاب زيد من جهة النفس، طاب زيد من جهة النسب، وهكذا. ومن مواضع تمييز النسبة: كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل، كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل. إذا جاءك أفعل تفضيل وبعده اسم منصوب فهذا الاسم المنصوب تمييز، كقولك: زيد أحسن من عمرو، هذه أحسن اسم تفضيل. طيب هات اسم منصوب: زيد أحسن من عمرو وجها، زيد أحسن من عمرو قولا أو علما أو خلقا، وهكذا. أنا أكثر منك، أكثر اسم تفضيل. طيب اسم منصوب بعده: أنا أكثر منك علما، أكثر منك فضلا، أكثر منك مالا، أكثر منك ولدا، يعني أنا أكثر منك من جهة العلم، من جهة المال، وهكذا. قال: ومنه اشتعل الرأس شيبا، يعني اشتعل الرأس من جهة الشيب. سيبويه أقدم من الكسائي، من أي ناحية، من أي جهة؟ يقول: من جهة الوفاة. زيد سيبويه أقدم من الكسائي وفاة، لأنه توفي قبله رحمهم الله. فهذا هو التمييز. إذن فالتمييز الذي يكشفه ويبينه أنه اسم النكر على معنى من أو من جهتي، فلهذا لا يشتبه بالحال، ما في شبه بينه وبين الحال. جاء زيد ضاحكا، جاء زيد من ضاحك أو من الضاحك، ما الحال ليس على معنى من، ما يأتي على معنى أبدا من، فلهذا ما في تشابه بين الحال والتمييز إلا من حيث كونهما اسمين نكرتين فقط، لكن الحال قد يلتبس بالصفة مثلا بالنعت وميزنا بينهما. أما التمييز فهو اسم النكرة، وهو لا يكون إلا جامدا، لا يكون وصفا كما سبق في الحال، جامد، اسم جامد، قلم، بقرة، رجل، نحو ذلك، هذا هو التمييز. تفضل اقرأ المنصوب التالي وهو المستثنى. قال: المستثنى هو اسم يقع بعد أداة استثناء، ولأسلوب الاستثناء ثلاثة أركان، وهي المستثنى منه وأداة الاستثناء، وهي إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا والمستثنى. نعم، الاستثناء أسلوب معروف من أساليب اللغة، وله ثلاثة أركان، ومثاله أن تقول: جاء الضيوف إلا محمدا، فركنه الأول المستثنى منه وهم الضيوف، والركن الثاني أداة الاستثناء وهي إلا في هذا المثال، والركن الثالث المستثنى وهو محمدا. المعقود له هذا الباب هو المستثنى، يعني كيف نعرب ونضبط المستثنى، نرفعه، ننصبه، نجره، ماذا نفعل به؟ لكن هذا قد يستلزم أن نتكلم عن المستثنى منه وأداة الاستثناء ونحو ذلك، لكن الباب معقود للمستثنى. طيب، فأركان الاستثناء المستثنى منه والمستثنى وأداة الاستثناء. أداة الاستثناء قال هي إلا، وهي أمها لأنها أكثرها استعمالا وهي الأصل، وغير وسوى وهم من أدوات الاستثناء، وعدا وخلا وحاشا وهي أيضا تستعمل في الاستثناء. فإلا حرف، إذن تعرب وتعامل كالحروف، نقول إلا أداة استثناء مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. وأما غير وسوى فمنعهما اسمان لأنهما يقبلان التنوين، فلهذا سيختلف إعرابهما، لأن إعراب الاسم يختلف عن إعراب الحرف، وسيأتي بيان ذلك. وأما عدا وخلا وحاشا فهذه الثلاثة كما سيأتي تحتمل أن تكون أفعالا ماضية، وتحتمل أن تكون حروف جر. سنبدأ أولا بالكلام على الاستثناء بإلا، وهو أكثر أنواع الاستثناء. تفضل. قال: والمستثنى في الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال: الاستثناء التام المثبت ويجب فيه نصب المستثنى، مثاله: سافر الإخوة إلا وهبا. والاستثناء التام المنفي ويجوز فيه في المستثنى كونه بدلا من المستثنى منه وكونه مستثنى منصوبا، مثاله: ما سافر الإخوة إلا وهب وإلا وهبا. والاستثناء الناقص ويعرب فيه المستثنى بحسب ما قبل إلا، مثاله: ما سافر إلا وهب. نعم، إذن لكي نعرف إعراب المستثنى بعد إلا يجب أن نعرف نوع الاستثناء. فالاستثناء بإلا له ثلاثة أنواع: النوع الأول الاستثناء التام المثبت، التام مصطلح، المثبت مصطلح، هي مصطلحات قريبة من معانيها اللغوية. التام يعني أن أركان الاستثناء تامة، أركان الاستثناء المستثنى منه، أداة الاستثناء المستثنى. إذا تمت الأركان نقول إن هذا الاستثناء تام الأركان، مثل ما جاء الضيوف إلا محمدا، هذا تام. طيب، فإذا سقط شيء من هذه الأركان والذي يسقط هو المستثنى منه، كأن تقول ما جاء إلا محمد، ما جاء إلا محمد، ذهب المستثنى منه، هذا الاستثناء تام الأركان أم ناقص الأركان؟ سميه استثناء ناقص، يعني ناقص الأركان. إذن فالتام هو تام الأركان، والناقص هو ناقص الأركان، والذي سقط من أركانه المستثنى منه. طيب، مثبت خلاف منفي، ما المراد بالمنفي؟ يعني المسبوق بأداة من أدوات النفي، مثل ما أو لا أو ليس ونحو ذلك. طيب، والمثبت يعني هو الذي لم يسبق بأداة نفي، مصطلحات واضحة ومعروفة. طيب، نقسم الاستثناء بناء على ذلك. فالاستثناء إما أن يكون تاما مثبتا، تاما أركانه تامة، مثبتا لم يسبق بنفي، مثل جاء الضيوف إلا محمدا، جاء الضيوف إلا محمدا، الاستثناء تام ومثبت. طيب، ما حكم المستثنى حينئذ؟ يقول يجب نصب المستثنى في الاستثناء التام المثبت. تقول جاء الضيوف إلا محمدا، جاء فعل ماض، الضيوف فاعل ما لنا علاقة به، إلا أداة استثناء مبني على السكون لا محل من إعراب، محمدا هذا الذي يهمنا الآن، ما إعرابه؟ نقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قرأت القرآن إلا جزءا، تام أو ناقص؟ تام. منفي أو مثبت؟ مثبت. إذن يجب نصب المستثنى جزءا، أعرب جزءا، مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نجح الطلاب إلا المهملة، تام مثبت، المهملة مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. النوع الثاني من الاستثناء هو الاستثناء التام المنفي، مثل ما جاء الضيوف إلا محمد، التام كل الأركان تامة، ما جاء الضيوف إلا محمد، الأركان تامة. المنفي مسبوق بنفي، ما جاء الضيوف، ما مسبوق بما نفي، إذن فهذا تام منفي. ما حكم المستثنى حينئذ؟ يقول المستثنى في الاستثناء التام المنفي يجوز فيه وجهان، الأول أن تجعله بدلا من المستثنى منه، والبدل كما سيأتي كما تعرفون من التوابع، إذن إعرابه يكون مثل إعراب المستثنى منه رفعا ونصبا وجرا. تقول ما جاء الضيوف، الضيوف فاعل، إذن ما جاء الضيوف إلا محمد، محمد بدل من الضيوف مرفوع علامة رفع الضمة. ما قرأت الكتاب إلا بابا، بابا بدل من الكتاب، طب الكتاب ما إعرابه؟ مفعول به منصوب، إذن بابا بدل من الكتاب منصوب وعلامة نصب الفتحة. ما مررت بأحد إلا زيد، بأحد البحر في جر وأحد اسم مجرور، طيب زيد، زيد بدل من أحد، أحد مجرور يكون مجرورا مثله، نقول زيد بدل من أحد مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا الوجه الأول وهو الأبلغ والأكثر في اللغة. الوجه الثاني وهو جائز، النصب على الاستثناء، تقول ما جاء الضيوف إلا محمدا، فإذا نصبت نعربه إعراب الاستثناء، نقول مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة. ما مررت بأحد إلا محمدا، مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. النوع الثالث من الاستثناء يقول الاستثناء الناقص. ما معنى الناقص؟ يعني أن المستثنى منه ليس موجودا. مثاله: ما جاء إلا محمد. ما جاء إلا محمد. ما حكم المستثنى الواقع بعد إلا؟ يقول: يعرب بحسب ما قبل إلا. يعرب بحسب ما قبل إلا، يعني كأن إلا غير موجودة. لهذا حتى في الإعراب نقول إلا ملغاة، نقول إلا أداة استثناء ملغاة. طيب، وما بعدها؟ يعرب بحسب ما قبلها. فقولك ما جاء إلا زيد كقولك جاء زيد. ما إعراب جاء زيد؟ فعل فاعل. ما إعراب ما جاء إلا زيد؟ جاء فعل وزيد فاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة. طيب، فإذا قلت ما قرأت إلا كتابا كقولك قرأت كتابا، كتابا مفعول به في الحالين. فإذا قلت ما جاء زيد إلا ضاحكا، ما إعراب ضاحكا؟ حال، كقولك جاء زيد ضاحكا. ما جاء زيد إلا ليلا، ظرف زمان. ما جاء زيد إلا خوفا منك، مفعول لأجله. وهكذا. فإذا عرفت ذلك فلعلك تسأل وتقول: الناقص أليس فيه تام؟ آسف، الناقص أليس فيه منفي ومثبت كالتام؟ نقول: لا، الناقص لا يكون إلا منفيا كالأمثلة السابقة: ما جاء الضيوف إلا محمد، ما جاء زيد إلا ليلا، وهكذا. لا يأتي مثبتا. ما تقول جاء إلا زيد، ما تقول جاء إلا زيد، ما يأتي. فلهذا يقولون استثناء الناقص ويسكتون، لأنه لا يكون إلا منفيا. تنبيه الآخر وهو مهم: الاستثناء في الحقيقة يا إخوان هو الاستثناء التام بنوعيه، المثبت والناقص، وعرفنا الحكم فيهما. طيب، والاستثناء الناقص؟ الاستثناء الناقص في الحقيقة ليس استثناء، وإنما هو أسلوب حصر عند النحويين وأسلوب قصر عند البلاغيين، ولا يراد به الاستثناء، وإنما يراد به في الحقيقة الحصر أو القصر. فأنت تقول جاء زيد فعل وفاعل، ثم تريد أن تحصر أو تقصر، فتأتي إما بما وإلا أو بإنما، أسلوب الحصر والقصر. تقول ما جاء إلا زيد أو إنما جاء زيد، فهو في الحقيقة أسلوب حصر عند النحويين وقصر عند البلاغيين. فلهذا كما رأيتم يدخل على الفاعل والمفعول به وعلى الحال وعلى غير ذلك. وإنما يذكر النحويون الاستثناء الناقص هنا لإتمام صور الاستثناء. نعم، انتهينا الآن من الاستثناء بإلا، سننتقل إلى الاستثناء بغير وسواء. تفضل. قال المصنف فق الله: والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه، وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا. مثاله: سافر الإخوة غير وهب، وما سافروا غير وهب، وغير وهب، وما سافر غير وهب. نعم، الاستثناء بغير وسوى كقولك جاء الضيوف غير محمد، وما جاء الضيوف غير محمد، وما جاء غير محمد. الاستثناء بغير وسوى، يعني ما ميزته التي تجعله يختلف عن إلا؟ أن إلا حرف، وأما غير وسوى فاسمان. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فإن غيرا وسوى اسمان سيتحملان الإعراب، لأن الاسم يقع عليه الإعراب، يقع عليه الرفع والنصب والجر، فيتحمل الإعراب حينئذ، بخلاف الحرف. الحرف ليس له محل من الإعراب. ما معنى ليس له محل من الإعراب؟ يعني ليس له رفع ولا نصب ولا جر ولا زم ولا جزم، لا يكون لا يصير مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم، لا يقبل شيئا من ذلك. فأنت إذا قلت جاء الضيوف إلا محمدا، فالاستثناء في الحقيقة وقع على إلا، لأن هي أداة استثناء، فالاستثناء وقع على إلا، لكن إلا حرف لا تقبل الإعراب، فانتقل الإعراب منها إلى ما بعدها، الاسم الذي بعدها فانتصب. فعندما صار الاستثناء بغير وسوى وهما اسمان، فقلت جاء الضيوف غير محمد، وقع الاستثناء على غير فنصبها، لأنها تحتمل الإعراب، احتملت النصب. فلما كانت اسما احتملت الإعراب وصارت مضافة وما بعدها مضاف إليه، لأن الاسمين يضاف أحدهما إلى الآخر. فكل هذه سائر على القواعد وعلى القياسات اللغوية. وخلاصة ذلك هو ما ذكره المصنف، فقال والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه. المستثنى عرفنا أن المستثنى هو الذي يقع بعد أداة الاستثناء. ما أداة الاستثناء في الاستثناء بغير وسوى؟ هي غير وسوى، فما يقع بعدها هو المستثنى، والمستثنى بعد غير وسوى لازم للجر على أنه مضاف إليه مجرور. جاء الضيوف غير محمد، محمد مضاف إليه مجرور. جاء الضيوف سوى محمد، محمد مضاف إليه مجرور، مع أنه في المعنى هو المستثنى. إذن فالمستثنى الذي بعد غير وسوى مجرور دائما بالإضافة، لكن ما إعراب غير وسوى؟ يقول وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا، على التفصيل السابق. فإذا قلت جاء الضيوف غير محمد، استثناء تام مثبت، فيجب نصب غير. نقول جاء الضيوف فعل وفاعل، غير مستثنى منصوب وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه. طيب ما جاء الضيوف غير محمد؟ هذا استثناء تام منفي، فيجوز في غير وجهان: أن تجعلها بدلا من الضيوف، ما جاء الضيوف غير بدل من الضيوف مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف محمد مضاف إليه، ويجوز النصب على الاستثناء، ما جاء الضيوف غير مستثنى منصوب وهو مضاف محمد مضاف إليه. وإذا قلت ما جاء غير محمد فهذا الاستثناء ناقص، فنعرب غير بحسب ما قبلها، ما جاء غير يعني جاء غير فهو فاعل، ما أكرمت غير زيد مفعول به، وهكذا. فهذا هو الاستثناء بغير وسوى. تفضل. قال والمستثنى بعد عدا وخلا وحاشا يجوز فيه الجر على أنها أحرف جر، والنصب مفعولا به على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو. مثاله سافر الإخوة خلا وهب وخلا وهبا. نعم. أما الاستثناء بعدا وخلا وحاشا، فإن المسموع فيها عن العرب أن المستثنى الواقع بعدها يجيء منصوبا ويجيء مجرورا، فيقولون جاء الضيوف عدا محمد، وجاء الضيوف عدا محمدا، نصبوا وجروا المستثنى الواقع بعد عدا وخلا وحاشا. فقال النحويون إذا جررت ما بعدها فهي حروف جر، إذا جررت ما بعدها فهي حروف جر، فلهذا يعدونها في حروف الجر. فتقول جاء الضيوف عدا محمد، عداء حرف جر مبني على السكون لا محل له من العراب يعرب إعراب الحروف، ومحمد اسم مجرور على مجره الكسرة. وكذلك جاء الضيوف خلا محمد وجاء الضيوف حاشا محمد. وإذا نصبت الذي بعدها جاء الضيوف عدا محمدا فهي فعل ماض، فهي فعل ماض فتحتاج إلى فاعل ومفعول به، تحتاج إلى فاعل ومفعول به. فالمنصوب بعدها عدا محمدا فاعل ومفعول به، طبعا مفعول به منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى مفهوم سابق. جاء الضيوف عدا محمدا يعني جاء الضيوف عدوا محمدا عند تجاوزوه نحو ذلك. فعدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومحمدا مفعول به منصوب وعلم النصب الفتحة. وكذلك خلا محمدا وحاشا محمدا. فالخلاصة أن الاستثناء بعدا وخلا وحاشا يجوز فيه وجهان: أن تجر ما بعدها فهي حروف جر، وأن تنصب ما بعدها فهي أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو. نعم، هذا ما يتعلق بالاستثناء. لننتقل إلى المنصوب التالي وهو المنادى، وهو آخر المنصوبات. تفضل. قال المصنف وفقه الله: المنادى. المنادى اسم يقع بعد حرف نداء، وأحرف النداء يا والهمزة وأيا وأي وهيا، نحو يا محمد أمحمد أيا محمد أي محمد هيا محمد. والمنادى نوعان: الأول ما كان اسما واحدا ويدل على معين فهذا يبنى على ما يرفع به، نحو يا محمد يا محمدان يا محمدون يا رجل اتق الله. والآخر ما سوى ذلك وهو منصوب، نحو يا عبد الله يا رحيما بالعباد يا غافلا اذكر الله. نعم، المنادى. المنادى أيضا أسلوب من أساليب اللغة، وهو يتكون من حرف نداء ومنادى، يتكون من حرف نداء ومنادى. أما المنادى فعرفه المصنف بأنه اسم يقع بعد حرف نداء، إذن فكل اسم يقع بعد حرف النداء فهو المنادى، وهو المعقود له الباب لمعرفة ضبطه وإعرابه. طيب، وأما حرف النداء فحصرها فقال: وأحرف النداء هي ياء، وهي أمها وأشهرها وأكثرها استعمالا، والهمزة وأيا وأي وهيا، ومثل لها ويمكن أن تنادي بها، فبعضها للقريب وبعضها للبعيد وبعضها مشترك بين القريب والبعيد. والذي يهمنا في هذا الباب معرفة إعراب المنادى، كيف نعرب المنادى. المنادى علمنا أنه من المنصوبات، حكمه دائما النصب، لكن إعرابه يختلف، فمرة يكون مبنيا ومرة يكون منصوبا، مرة يكون مبنيا على ما يرفع به في محل نصب، ومرة يكون منصوبا يعني معربا وحكمه النصب. فلهذا ميز المصنف فقال: والمنادى نوعان، الأول ما كان اسما واحدا ويدل على معين. المنادى يكون اسما واحدا كلمة واحدة، مثل محمد هذا كلمة، محمدان أيضا كلمة، محمدون أيضا كلمة، عبد الله لا هذه كلمتان لا ما يدخل، إمام المسجد كلمتان، صديقي كلمة أو كلمتان، كلمتان صديق اسم، ويا المتكلم اسم، اسمان كلمتان، لا، أن يكون المنادى اسما واحدا ويدل على معين، المنادى معين محدد معروف، كقولك يا محمد، محمد اسم واحد والمنادى معين محدد معروف. طيب ما حكمه؟ حكمه أنه يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. يا محمد مبني على الضم في محل نصب، يا محمد يا حرف إذن تعرب إعراب الحروف، نقول حرف نداء مبني على السكون لا محل له إعراب، محمد منادا مبني على الضم في محل نصب. يا محمدان سنبني على الألف، نقول يا محمدان، محمدان منادا مبني على الألف في محل نصب. طيب يا محمدون، محمدون منادا مبني على الواو في محل نصب، وهكذا. طيب لو قلت لطالب يعبث بقلمه يا طالب دع القلم، أين منادى طالب؟ اسم واحد أو أكثر؟ اسم واحد. المراد به معين أم غير معين؟ معين. إذن نبني على ما يرفع به، ماذا نقول له؟ يا طالب دع القلم، إذن أريد طالبا معينا، يا طالب أعرب يا طالب، يا حرف نداء وطالب منادا مبني على الضم في محل رفع. طيب لو قلت لطلاب الذين مثلا في الفصل يا طلاب اجتهدوا، يا طلاب، طلاب كلمة أم أكثر؟ كلمة. أريد طلابا معينين أم طلابا غير معينين؟ طلابا معينين. إذن ماذا أقول؟ يا طلاب منادى مبني على الضم في محل نصب. النوع الثاني من المنادى قال ما سوى ذلك، ما سوى ذلك، هذا يشمل ما لو كان المنادى أكثر من اسم، مثل عبد الله، عبد الرحمن، إمام المسجد، صديق زيد، أستاذ المادة ونحو ذلك، أو كان المنادى غير معين. فما حكم المنادى حينئذ؟ قال وهو منصوب. كلمة منصوب هذا مصطلح سبق أن عرفناها في باب المعرب والمبني. متى نقول منصوب؟ منصوب ما نقوله إلا لمن كان حكمه النصب وهو معرب، منصوب يعني أنه معرب حينئذ وحكمه النصب. نقول يا عبد الله، يا عبد الله، يا حرف نداء، عبد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف واسم الله مضاف إليه مجرور. يا إمام المسجد، يا حرف نداء، إمام منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والمسجد مضاف إليه. يا أستاذ المادة، وهكذا. طيب لو قلت مثلا يا طالبا اجتهد في دروسك، أخاطب طلابي، يا طالبا اجتهد في دروسك، المنادى طالب، أنا لا أريد طالبا معينا وإنما أريد كل من يتصف بهذه الصفة، أخاطبهم جميعا. إذن فالمراد معين أم غير معين؟ غير معين. أقول يا طالب اجتهد أم يا طالبا اجتهد؟ إذا أردت طالبا معينا أقول يا طالب اجتهد، إذا أردت طالبا غير معين أقول يا طالبا اجتهد. فلهذا لو كنت تتكلم مثلا في طابور الصباح تقول يا طالبا اجتهد أم يا طالب اجتهد؟ يا طالبا اجتهد. لكن لو قلت يا طلاب وأنت تريد مجموعة الطلاب الذين أمامك في المدرسة، حينئذ كانوا معينين أم غير معينين؟ كانوا معينين. لا تريد كل الطلاب الذين في العالم أن تخاطب الآن هذه المجموعة التي أمامك فتقول يا طلاب، لأنك تريد هذه المجموعة اجتهدوا. والخطيب يقول يا غافلا اذكر الله، أم يا غافل اذكر الله؟ يقول يا غافلا اذكر الله، لأنه لا يريد غافلا معينا. طيب، وخطيب عرفة يقول يا حاج احفظ حجك، أم يا حاج احفظ حجك؟ ها، يا حاج احفظ حجك. طيب، وأنت إذا كنت في الخيمة في ميناء وكنت عطشا ورأيت حاجا عطشا أردت أن تدعوه لكي يدخل ويشرب، ماذا تقول له؟ يا حاج تفضل، أم يا حاج تفضل؟ ولا كل واحد؟ يا حاج تفضل يأتي وحده، يا حاج تفضل يأتي كل من في ميناء. نعم، هذا الفرق، هذه الدقة المتناهية في اللغة العربية للدلالة على ما في النفس البشرية من مشاعر واختلافات معاني ونحو ذلك. بدل ما يفصل يا حاج أريدك وحدك تفضل، يا حاج أريدكم جميعا تفضلوا، فقد يميز هذا المعنى بحركة يا حاج يا حاجا. وهذه من دقة اللغة العربية التي لا تجدها في كثير من اللغات إلا بأن تأتي بجملة طويلة أو بكلام طويل. فلهذا تجدون مثلا من ينظر في الترجمة أو يتعامل مع الترجمة، لو أردت أن تترجم مثلا سطر من اللغة العربية ستحتاج إلى 3 أسطر أو 4 أسطر بالإنجليزية لكي تترجمها، لأنهم ما يستطيعون ترجم المعنى الصغير بكلمة مقابلة، أو تحتاج إلى يعني كلام كثير لكي تترجم هذه المعاني. طيب، يا رحيما بالعباد ارحمنا، من النوع الأول أو الثاني؟ يا رحيما بالعباد، أين المنادى؟ المنادى هو رحيما بالعباد، لا تنادي رحيما، تنادي رحيما بالعباد. إذن تنصب يا رحيما بالعباد ارحمنا، لكن لو ناديت رحيم تقول يا رحيم ارحمنا، أم يا رحيما ارحمنا؟ قل يا رحيم ارحمنا. رحيم لأنه كلمة مفردة اسم واحد ويدل على معين سبحانه وتعالى، قل يا رحيم ارحمنا. أما يا رحيما بالعباد فتنصب. طب يا غافر اغفر لنا، تبني أو تنصب؟ ما تبني، يا غافر اغفر لنا. طب يا غافر الذنب، لأن النوع الثاني يا غافر الذنب. طب يا غافرا للذنوب، أيضا تنصب يا غافرا للذنوب، لأنك تنادي غافرا للذنوب ما تنادي غافر فقط في هذه العبارة، وهكذا. فهذا هو ما يتعلق بالمنادى. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من المنصوبات المكملات للجملتين، لننتقل بعد ذلك إلى المجرورات. يلا، بسم الله. قال المصنف وفقه الله: المجرورات، وهي نوعان: الاسم المجرور بحرف جر، والاسم المجرور بالإضافة. نعم، المجرورات قليلة في مقابل المنصوبات وكذلك المرفوعات، وسيأتي أن الأكثر المنصوبات ثم المرفوعات ثم المجرورات. المجرورات كما يقول هي نوعان، لأنها إما أن تجر بحرف أو تجر بإضافة. وقد عرفنا من قبل في المعرب المبني أن الجر خاص بماذا؟ بالأسماء، فلهذا لن يكون في الجر إلا اسم، إما اسم مسبوق بحرف جر أو اسم مضاف، فلهذا صار نوعين. نبدأ بالأول، المجرور بحرف الجر. نعم. قال: الاسم المجرور بحرف الجر، وهو الاسم المسبوق بحرف جر، وحروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والكاف ورب ومذ ومنذ وحتى، وأحرف القسم وهي الباء والواو والتاء، وأحرف الاستثناء وهي عدا وخلا وحاشا، نحو والله إن المشي إلى المساجد في الظلم بسكينة متعة للمؤمن. نعم، الاسم المجرور بحرف جر أمره سهل وواضح، لأن حروف الجر حروف سماعية، هي حروف سماعية تتبعها العلماء وحصروها لنا حصرا، فكلما جاء اسم بعد حرف من هذه الحروف فإن حكمه الجر. فإن كان هذا الاسم معربا فهو مجرور وستظهر عليه علامة الجر، وإن كان هذا الاسم مبنيا فهو في محل جر ولن تكون له علامة جر، هذا كله شرح من قبل. فتقول سلمت على محمد، على حرف جر مبني على السكون لا محل للإعراب، محمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. طيب، وتقول سلمت على هذا، فعلى حرف جر. طيب، وهذا هذا حكمه الجر لكنه اسم مبني، فستقول اسم في محل جر. طيب، علامة جره الأسماء المبنية ما فيها علامات جر، نقول مبني على السكون، اسم في محل جر مبني على السكون، وسبق شرح ذلك. حروف الجر ذكرها لنا المصنف، قال وحروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والكاف وربا ومذ ومنذ وحتى. وأحرف الجر كذلك يعني من حروف الجر، آسف، وأحرف القسم كذلك من حروف الجر، وهي الباء والواو والتاء. وأحرف الاستثناء كما سبق فإنها قد تأتي حروف جر، وهي عدا وخلا وحاشا. والأمثلة على ذلك واضحة وسهلة، خرجت من البيت إلى المسجد، تقول جئتك لعلمك محمد كالأسد، محمد بالبيت، وهكذا. رب لا تدخل إلا على نكرة، تقول رب أخ لك لم تلده أمك، رب حرف جر وأخ اسم مجرور. مذ ومنذ خاصان بالزمان، تقول انتظرتك منذ يومين أو انتظرتك مذ يومين، فمذ حرف جر ويومين اسم مجرور، وهكذا. حتى كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، وهكذا. أحرف القسم مشهورة جدا، الباء بالله، الواو والله، التاء تالله. وأحرف الاستثناء سبق الكلام عليها من قبل، والمثال والله هذا اسم مجرور بالواو، والواو ما إعرابها؟ نقول الواو حرف قسم وجر مبني على الفتح لا محل إعراب، واسم الله اسم مجرور على مجره الكسرة. إن المشي إلى المساجد، المساجد اسم مجرور بإلى، في الظلم اسم مجرور بفي، بسكينة اسم مجرور بالباء، متعة للمؤمن اسم مجرور باللام. طيب، ننتقل إلى المجرور الثاني وهو المجرور بالإضافة، تفضل. قال الاسم المجرور بالإضافة، الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد، فالأول منهما يسمى مضافا ويعرب على حسب موقعه في الجملة، والآخر يسمى مضافا إليه وحكمه الجر، فإن كان معربا فهو مجرور كقال مظافر، وإن كان مبنيا فهو في محل جر كقال مكا. والإضافة تكون على معنى ثلاثة أحرف جر، وهي في كصلاة الليل، ومن كباب خشب، واللام وهو الأكثر كسيارة ظافر. ويجب أن يحذف من المضاف ما فيه من تنوين كباب المسجد، أو نون كباب المسجد ومهندس الشركة. نعم، المجرور بالإضافة. الإضافة يا إخوان مشكلتها أنها إما أن تكون سهلة جدا أو صعبة جدا، لأنها تعتمد على الفهم. الإضافة تعتمد على الفهم، لا بد أن تفهمها، إن فهمتها صارت من أسهل أبواب النحو، وإن لم تفهمها صارت من أصعب أبواب النحو. فالإضافة أول ما يجب أن تعرف في الإضافة أنها لا تقع إلا بين اسمين. الإضافة لا تقع بين الأفعال ولا بين الحروف ولا بين اسم وفعل أو اسم وحرف أو نحو ذلك، لا تقع إلا بين اسمين. فإذا عرفت ذلك فإنك ستقول: طيب، الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسماه، الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسماه، فإذا قلت قلم هذا اسم يدل على ماذا؟ يدل على أداة الكتابة. طيب، وإذا قلت الأستاذ هذا اسم آخر يدل على نفس المعنى السابق أو معنى آخر، الأستاذ يدل على شيء آخر وهو هذا الذي يشرح. إذن اسم قلم له مسمى والأستاذ له مسمى آخر. طيب، إذا قلت قلم الأستاذ كم اسم؟ اسمان. طيب، قلم الأستاذ شيء واحد أو شيئان؟ شيء واحد. شيء واحد، قلم الأستاذ مسمى واحد. كيف جعلت الاسمين يدلان على شيء واحد؟ بالإضافة. هذه الإضافة، الإضافة أن تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد، طبعا وهو الأول الذي يسمى المضاف. طيب، والثاني الأستاذ يسمى مضاف إليه، هو يذكر فقط من أجل فائدة المضاف، إما أن تعرفه قلم من؟ قلم الأستاذ. قلم من؟ قلم محمد، تعرفنا المضاف، أو تخصصه إذا كان نكرة تقول قلم طالب، يعني ليس قلم أستاذ أو نحو ذلك. فهذه الإضافة، الإضافة أن تجعل اسمين يدلان في الوجود على شيء واحد. وهكذا إمام المسجد إضافة أم ليست إضافة؟ إضافة، لأنهما اسمان يدلان على شيء واحد. فإذا قلت محمد ناجح اسمان، إضافة وليست إضافة؟ ليست إضافة، محمد محمد وناجح هذا وصف، هذا مبتدأ وخبر، لا يدلني على شيء واحد. سيارة الوزير إضافة أم ليست إضافة؟ إضافة. طيب، ماذا نريد بسيارة الوزير؟ هذه الدابة التي تمشي الحديد، أما الوزير، الوزير في مكتبه، لكن أتينا به وجعلناه خلف السيارة لكي نعرف السيارة، سيارة الوزير. وهكذا، إذن فالإضافة يعني أمرها لمن فهمها سهل. فإذا قلت مسرح المدرسة إضافة أم ليست إضافة؟ إضافة. وهكذا، إذن فالإضافة كما عرفنا تتركب من جزئين، الأول مضاف والثاني مضاف إليه، والمراد هو المضاف، وأما المضاف إليه فإنه يجلب لفائدة المضاف. طيب، لو أردت أن تفهم الإضافة أكثر تسهلها عليك، نقول هناك بعض الضوابط والأمور التي تسهل الإضافة، منها مثلا ما ذكره لك المصنف من أن الإضافة كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما في أو من أو اللام، كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما حرفا من حروف الجر الثلاثة من أو في أو اللام. قال: والإضافة تكون على معنى ثلاثة أحرف جر، وهي في نحو صلاة الليل، صلاة الليل اسمان يمكن أن تقدر بينهما في، يعني صلاة في الليل، نوم النهار يعني نوم في النهار، سهر الليل سهر في الليل، هذه إضافة، أو من نحو باب خشب يعني باب من خشب، نافذة حديد، ثوب قطن، وهكذا. أو اللام وهي الأصل والأكثر في الإضافة، أن تقدر اللام، قلم محمد قلم لمحمد، سيارة الوزير سيارة للوزير، مسرح المدرسة مسرح للمدرسة، باب المسجد باب للمسجد، وهكذا. فهذه تقرب لكم معنى الإضافة. مما يقرب الإضافة أيضا أن هناك أسماء لا تقع إلا مضافا، فما بعدها مضاف إليه، وهناك أسماء أغلب ما تستعمل في اللغة مضافا فما بعدها مضاف إليه. من ذلك مثلا كلمة عند ولدى وفوق وتحت وأمام وخلف يمين ويسار وفوق وتحت، الظروف التي تدل على الجهات النسبية والأماكن، هذه الظروف أكثر ما تستعمل مضاف فما بعدها مضاف إليه. جلست عند زيد، جلست عند بابك، جلست يمين زيد، خلف زيد، تحت الشجرة، فوق الكرسي، هي ظرف منصوب وهي مضاف وما بعدها مضاف إليه. وكذلك كل وبعض وغير أيضا، تقول جاء كل الطلاب، قرأت بعض الكتاب، يقوله غيرك، وما إلى ذلك. ثم ختم المصنف هذا الباب بحكم من أحكام الإضافة، قال: ويجب أن يحذف من المضاف ما فيه من تنوين أو نون. نعم، المضاف إذا كان فيه تنوين، لأن الإضافة كما عرفنا لا تكون إلا بين اسمين، وعرفنا أن الأصل في الاسم أنه ينون، الأصل في الاسم أنه ينون، باب، قلم، مسجد، إمام، فإذا أضفته فإنك يجب أن تحذف التنوين، فلهذا يقولون لا تجتمع الإضافة والتنوين، إما أن تقول هذا باب تنون، أو تقول هذا باب المسجد فتضيف، هذا إمام إمام المسجد، قلم قلم محمد، وهكذا. وكذلك النون في المثنى وجمع المذكر السالم، النون في المثنى وجمع المذكر السالم، لأنهم يقولون إن نون المثنى ونون جمع المذكر السالم مقابلة للتنوين، قلم هذا مفرد أو مثنى أو جمع؟ مفرد. قلم ماذا عليه؟ عليه ضمتان، الضمة الأولى علامة الرفع، والضمة الثانية تنوين أو رمز التنوين، إذن قلم عليه ضمة علامة إعراب وتنوين. طيب ثني قلم، قلمان، قلمان، الألف في المثنى علامة الرفع يعني مقابل الضمة، طيب والنون في المثنى قلمان مقابل التنوين. وكذلك لو قلت محمد، محمدان، محمدون، الواو علامة الرفع مقابل الضمة والنون مقابل التنوين، فلهذا تأخذ بعض أحكام التنوين. فإذا أضفت تحذف النون من المثنى وجمع المذكر السالم، تقول هذان بابان، ماشي، طيب أضف تحذف النون، هذان بابا المسجد، قرأت كتابين، أضف قرأت كتابي النحوي، مهندسون، أضف مهندسو الشركة، مدرسون، مدرسو المدرسة، مسلمون، مسلمو العالم، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالمجرورات، وبه ينتهي الكلام بحمد الله على المكملات المجرورات، لننتقل إلى المكملات التوابع. إذن نستعين بالله عز وجل ونبدأ بالتوابع، تفضل. قال المصنف وفقه الله: التوابع هي ألفاظ تتبع ما قبلها في إعرابه، وهي أربعة أشياء: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. نعم، التوابع هي بالتتبع أربعة أشياء: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. ما معنى توابع؟ التوابع جمع تابع، والتابع هو الذي يتبع ما قبله في إعرابه رفعا ونصبا وجرا وجزما. لماذا سمي تابعا؟ لأن هذه الكلمة لها حكم إعرابي، لها حكم إعرابي، والحكم الإعرابي الرفع والنصب والجر والجزم، ولكن ليس لها حكم إعرابي ثابت، كما أن الفاعل حكمه الرفع، والمفعول به حكمه النصب، والحال حكمه النصب، والمضاف إليه حكمه الجر، وهكذا. ولكن له حكما متغيرا يتبع فيه ما قبله، فسمي تابعا. ويسميه بعضهم بإمعات النحو، لأنها ليس لها حكم خاص، وإنما تتبع في حكمها ما قبله في الرفع والنصب والجر والجزم. النعت، تفضل. قال: النعت. سبق شرح النعت مع أخيه الحال. نعم، سبق ذلك وشرحناه. قال: المعطوف هو التابع الواقع بعد حرف من أحرف العطف، وأحرف العطف تسعة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى وبل ولكن ولا. مثاله: قرأت في النحو والفقه، ودرست النحو والفقه، فسهل النحو والفقه. نعم، المعطوف أيضا أمره سهل، لأن أحرفه أحرف سماعية. المعطوف له أحرف سماعية تتبعها النحويون وحصروها، فكل حرف يقع بعد حرف من هذه الحروف على معنى العطف فيكون معطوفا على ما قبله. ما معنى معطوفا على ما قبله؟ يعني يكون مثله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما. فلهذا قال المصنف في التعريف: المعطوف هو التابع الواقع بعد حرف من أحرف العطف. فما أحرف العطف؟ قال: وأحرف العطف تسعة، وهي الواو كجاء محمد وخالد، والفاء كجاء محمد فخالد، وثم ثم خالد، وأو كل تفاحة أو برتقالة، وأم كأجاء خالد أم محمد، جاء فعل ماض، محمد فاعل، أم حرف عطف مبني على السكون لا محل له من إعراب، أجاء محمد أم خالد. كيف نعرب خالد؟ نقول: خالد معطوف على محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وحتى، حتى كقولك: مات الناس حتى الأنبياء، وجاء الحجاج حتى المشاة، هو حرف عطف يدل على الغاية، على الغاية، مات الناس حتى الأنبياء، جاء الحجاج حتى المشاة، لأن المشاة آخر من يأتي من الحجاج قديما عندما كان يمشون، الحمد لله على النعمة. فجاء الناس، جاء مات الناس حتى الأنبياء، مات فعل ماض، والناس فاعل، وحتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، الأنبياء معطوف على الناس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، وبل كقولك: لا تأكل تفاحا، بل تمرا، لا تأكل تفاحا بل تمرا، لا ناهية، تأكل مضارع مجزوم والفاعل أنت، تفاحا مفعول به منصوب، بل حرف عطف مبني على السكن لا محل إعراب، تمرا معطوف على تفاحا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لكن حرف عطف يدل على الاستثناء، يدل على الاستدراك، كقولك لا تأكل تفاحا لكن تمرا، لكن حرف عطف واستدراك مبني على السكون لا محل له من إعراب، وتمرا معطوف على تفاح منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لا، لا حرف جر، أسف، حرف عطف وهو يدل على النفي، حرف عطف وهو يدل على النفي، كقولك كل تمرا لا تفاحا، كل فعل أمر والفاعل أنت، تفاحا لا كل تمرا مفعول به منصوب، لا حرف عطف ونفي مبني على السكون لا محل له من إعراب، لا تفاحا معطوف على تمر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فهذه 9 أحرف إذا جاءت على معنى العطف فإنما بعدها معطوف على ما قبلها أي مثله في الإعراب، ومعانيها كما رأيتم تختلف. فالواو لمجرد التشريك، جاء محمد وخالد، الفاء للترتيب بلا مهلة، جاء محمد فخالد، ثم للترتيب مع مهلة يعني مع مسافة، جاء محمد ثم خالد، أو يكون للتخيير أو للإباحة، كل تفاحة أو برتقالة يبيح لك الأمرين، كل منهما ما تشاء. أم هذه للتخيير أو التسوية، أجاء محمد أم خالد، حتى قلنا للغاية، بل هذه للإضراب، لا تأكل تفاحة بل تمرا، يعني أنه أمرك أن تأكل ماذا، تفاحا أو تمرا، لا تأكل تفاحا بل تمرا، يعني أمرك أن تأكل ماذا، أمرك أن تأكل تمرا. طيب والتفاح، هذا مسكت عنه، هذا معنى الإضراب أنه سكت عنه، لا تأكل تفاحا ثم أعرض عن هذا الكلام وأضرب عنه وقال خلاص اترك هذا الكلام، بل تمرا، أراد أن تأكل تمرا والتفاح سكت عنه، لا نهاك ولا أمرك، بخلاف الاستدراك، لكن كل تفاحا، لا تأكل تفاحا لكن تمرا، هذا استدراك، يعني نهاك عن الأول وأمرك بالثاني، هذا الفرق بين الإضراب والاستدراك. والاستدراك يعني أنه يريد الأول وقد نهى عنه، ويريد الثاني وقد أمر به، أما الإضراب فإنه يريد الذي بعده وقد أمر به، وأما الذي قبله فقد أضرب عنه، يعني سكت عنه وأعرض عنه، يعني غير الكلام السابق وتركه. ولا قلنا للنفي. فهذا ما يتعلق بالمعطوف من التوابع. نعم، التابع الثالث التوكيد، تفضل. قال المصنف: التوكيد، التوكيد نوعان، لفظي ومعنوي. فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيده، مثاله جاء السيل السيل. والتوكيد المعنوي يكون بسبعة ألفاظ، وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمع، ومثالها نجح معن نفسه، وأكرمت معنا نفسه، وسلمت على معن نفسه، وأكرم الطالب نفسه، والطالبين كليهما، والطلاب كلهم أجمعين. نعم، أيضا من التوابع التوكيد، هذا باب من أبواب النحو، اسمه ماذا؟ اسمه التوكيد أو التأكيد، مع أن معنى التأكيد يتكرر كثيرا في النحو، فنقول المراد بالتأكيد في هذا الباب هو التأكيد النحوي، المحصور في هذين القسمين القادمين. أما التأكيد الذي نذكره دائما في النحو فهو التأكيد البلاغي، يعني المعنى، مثل إن وأن، قلنا للتأكيد، هذا بلاغة ونحو ذلك. أما التأكيد النحوي فالمراد به هذين النوعين. قال: التأكيد نوعان، لفظي ومعنوي. فالتأكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيده. التوكيد اللفظي أمره سهل، أن تأتي إلى لفظ من الألفاظ وتكرره لأنك تريد التأكيد عليه. مثال ذلك أن تقول: جاء السيل، السيل، تريد أن تؤكد السيل، ربما أحد ما سمع السيل مثلا أو ما انتبه لي فتؤكد. فإذا قلت: جاء السيل، السيل، طبعا هذا بالكلام يتضح أكثر من المكتوب. فكيف نعرب جاء السيل؟ السيل جاء فعل ماض، والسيل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. طب السيل الثاني، ما نقول فاعل ثاني، نقول تأكيد للسيل الأول مرفوع علامة رفع الضمة. ويمكن أن تؤكد جاء، تقول: جاء، جاء السيل، فالفعل الأول جاء فعل ماضي والثاني تأكيد الأول. ويمكن أن تقول: جاء السيل، جاء السيل، فجاء السيل الأولى فعل وفاعل، وجاء السيل الثانية تأكيد للأولى، وهكذا. فهي للتأكيد، يعني للتقوية. والنوع الثاني من التوكيد التوكيد المعنوي، ويكون بحسب التتبع والاستقراء بسبعة ألفاظ ذكرها المصنف، وهي: النفس والعين، وكلا وكلتا، وكل وجميع وأجمع. فالنفس والعين تؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. فتقول: جاء محمد نفسه في الرفع، أكرمت محمدا نفسه في النصب، سلمت على محمد نفسه في الجر. فإذا قلت: جاء المحمدون، فإنك تجمع: جاء المحمدون أنفسهم. وإذا ثنيت: جاء المحمدان، فالأفضل أن تجمع وتأتي بلفظ بضمير المثنى: جاء المحمدان أنفسهما أو نفساهما، لكن الأفضل الجمع. وكذلك العين، جاء محمد عينه بمعنى نفسه، وسلمت على محمد عينه، وأكرمت محمدا عينه. وأما كلا وكلتا فهما لتأكيد المثنى، فكلا للمذكر وكلتا للمؤنث. تقول: جاء المحمدان كلاهما، وأكرمت المحمدين كليهما، وسلمت على المحمدين كليهما، ونجحت الطالبتان كلتاهما، وأكرمت الطالبتين كلتيهما، وسلمت على الطالبتين كلتيهما. طيب، وأما كل وجميع وأجمع فهذا لتأكيد الجمع، بل لتأكيد كل ما له أجزاء، سواء كان جمعا حقيقة أو كان مفردا لكن له أجزاء في داخله. فلهذا تقول: جاء الطلاب كلهم، وتقول: جاء الجيش كله، مع أن الجيش واحد لكن فيه له أجزاء. قرأت الكتاب كله، لأن الكتاب له أجزاء، وهكذا. أو تقول: نجح الطلاب جميعهم، أو نجح الطلاب أجمع. ومن الأمثلة على ذلك: نجح معن نفسه، وأكرمت معن نفسه، وسلمت على معن نفسه، وأكرم الطالب نفسه والطالبين كليهما. قال: وأكرم الطلاب كلهم أجمعين. أكرم الطلاب مفعول به، كلهم توكيد معنوي منصوب للطلاب، وهو مضاف، وهم مضاف إليه، لأننا قلنا كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. فالتوكيد كلا وهو مضاف، وهم مضاف إليه. أجمعين هذا توكيد ثان، توكيد معنوي ثان للطلاب منصوب علامة نصبه الياء. معنى ذلك أن التأكيد قد يتكرر على حسب قوة التوكيد التي تريد، قد تقول جاء محمد، أو تقول جاء محمد نفسه، أو تقول جاء محمد نفسه عينه، على حسب التوكيد الذي تريد. جاء الجيش كله، أو جاء الجيش كله أجمعون. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد فعل ماض، الملائكة فاعل مرفوع، كلهم كل توكيد معنوي مرفوع للملائكة وهو مضاف، وهم مضاف إليه. أجمعون توكيد ثان مرفوع علامة رفعه الواو، هذا هو التوكيد. طيب ننتقل إلى التابع الرابع وهو الأخير البدل، تفضل. قال المصنف البدل هو التابع المقصود بالحكم، وضابطه صحة حذف المبدل منه قبله، وهو أربعة أنواع: بدل كل من كل، كأحب الصديق أبا بكر، وبدل بعض من كل، كبكى الصديق عيناه لله، وبدل اشتمال كفضل الصديق، فضل الصديق إيمانه، فضل الصديق إيمانه الصحابة، وبدل غلط كأفضل الصحابة عمر أبو بكر. نعم، البدل، البدل في الحقيقة يا إخوان هو أسلوب من أساليب العربية يكون المقصود بالكلام شيئا غير الذي قدمته وصرحت به في أول الكلام. يعني أنت الآن أكلت نصف تفاحة، أكلت نصف تفاحة، أردت أن تخبرنا بذلك حقيقة صريحا مباشرا، ماذا تقول؟ أكلت نصف تفاحة، هذا المعنى الحقيقي الذي حدث. فإذا قلت أكلت التفاحة، هذا صحيح؟ ها؟ ليس بالصحيح. لكن قد تقول العرب أكلت التفاحة نصفها، أكلت التفاحة نصفها. طيب أين المقصود بالحكم؟ يعني المقصود بالفعل، الفعل هو أكل، الأكل وقع على التفاحة أم على نصف التفاحة؟ هل المقصود بالفعل التفاحة أو نصفها؟ المقصود النصف. لكن في الإعراب الصناعي ماذا ستقول؟ أكلت التفاحة نصفها، أكل فعل والتفاعل. طيب والتفاحة ماذا ستقول فيها؟ أكلت التفاحة، ها؟ ستقول مفعول به. طيب المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل، هل الفعل الأكل وقع على التفاحة؟ في الصناعة لابد أن تقول أكلت التفاحة مفعول به، لكي تعرف كيف تلفظ وكيف تنطق النطق الصحيح، أكلت التفاحة. طيب نصفها نقول بدل. طيب ما البدل؟ يقول البدل هو الاسم المقصود بالحكم، هو الاسم المقصود بالفعل، لكنك قدمت المبدل منه لغرض من الأغراض البلاغية، قدمت المبدل منه لغرض من الأغراض البلاغية. هنا أسلوب بلاغي، قد يكون مثلا تشويق، كأن تقول قرأت فتح الباري. فتح الباري كم مجلد؟ مجلدات كثيرة، ما شاء الله. فتح الباري، قرأت فتح الباري المجلد الأول، باب التشويق مثلا، أو باب ونحو ذلك، ربما باب يعني إدخال الفرح، تقول بنينا المسجد الدور الأول، ولأغراض كثيرة. يعني قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن القتال في الأشهر الحرم، فقال عز وجل: يسألونك عن الأشهر، يسألونك عن الشهر الحرامي. طيب العرب كانوا يعرفون الأشهر الحرم، معروفة من دين إبراهيم عليه السلام، وهي الأربعة المعروفة، فهم لم يسألوا عن الأشهر الحرام لأنهم يعرفونها، وإنما سألوا عن ماذا؟ عن القتال. إذا ما المراد بالسؤال في يسألونك عن الشهر الحرام ولا عن القتال؟ القتال. ومع ذلك جاءت الآية: يسألونك عن الشهر، عن حرف جر، والشهر اسم مجرور بعن، يسألونك عن الشهر الحرام قتال. ماذا نعرف قتال؟ نقول بدل. لماذا بدل؟ لأنه هو الاسم المقصود بالحكم، يعني هو المقصود بالسؤال، يسألونك عن القتال. طيب لماذا قدم الشهر الحرام هنا؟ ما قال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام؟ هذا أمر بلاغي، تبحث في البلاغة لماذا قدم الشهر الحرام. فهذه المقصود بالبدل. طيب أنا أنتظر الإقامة، إذا جاءت الإقامة فأقف. طيب والبدل أربعة أنواع، هذا يعني لو قال إنسان أنا ما فهمت البدل مع كل هذا الشرح، أنا ما فهمت البدل، نقول سنحصره لك حصرا، هو محصور في هذه الأنواع الأربعة. النوع الأول: بدل كل من كل، ويسمى البدل المطابق، نحو أحب الصديق أبا بكر، نحو جاء محمد أبو علي، بدل بعض كل من كل. طيب كيف تعرف أن البدل بدل كل من كل؟ إذا كان البدل هو المبدل منه، إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه بدأ علاقة كلية، يعني هو جاء محمد أبو علي، أبو علي هو محمد، ومحمد هو أبو علي، اسم محمد كنيته أبو علي. فإذا قلت جاء محمد أبو علي، فجاء فعل ماضي ومحمد فاعل. طيب وأبو علي هو بدل من محمد، بدل كل من كل، لأن العلاقة بينهما علاقة كلية. لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ما إعراب ناصية بعد الناصية؟ بدل، لأن هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هو الصراط المستقيم. إذا ما إعراب صراط؟ بدل كل من الصراط، وهكذا. ومثاله: أحب الصديق أبا بكر، أحب فعل ماضي والفاعل مستتر، أقدره أنا، الصديق مفعول به منصوب على من نصبه الفتحة، أبا بكر، أبا بدل كل من الصديق، منصوب وعلامة نصبه الفتحة والألف الألف، لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة، وهو مضاف، وبكر مضاف إليه. طيب النوع الثاني من البدل نكمله إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم